بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث فيما يتعلق به بيان متعلقات وفوائد حديث عمرو بن عبسة. قد أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما كتبه وسطره في هذا المقام، وزدنا عليه المواضع التي ذكرها رحمه الله تعالى في مكان آخر، وزدنا عليه كذلك مسألة مهمة وهي معتبرة في هذا المقام، لاسيما مسألة الواقع في الشرك الأكبر، وأن ما أشار إليه عمرو بن عبسة بقوله كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، وهو قد ترك عبادة الأوثان، حينئذ دل ذلك على أن أهل الفترة أو ما يسمى به بأهل الفترة فيه من ترك واجتنب الأوثان وعبادة الأوثان، وهو ما يسمى به الحنيفي. وأخرج ابو نعيم في دلائل النبوة عن عمرو بن عبسة قال رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها الباطل يعبدون الحجارة، وهذا قبل الوحي، ولذلك أشار الشيخ رحمه الله تعالى فيما زاده في غير هذا الموضع من مسائل المستفادة من حديث عمرو بن عبسة قبح الشرك بالفطرة، هذا من المسائل المهمة في هذا المقام، قبح الشرك بالفطرة، فالفطرة السليمة تحكم على الشرك بكونه قبيح، وتحكم على التوحيد بكونه حسنا، وكذلك العقل الصحيح يحكم بكون الشرك قبيحا وبكون التوحيد حسنا، إذن اجتمع الفطرة والعقل، ولذلك يثبت الاسم والذم قبل الشرع، وإنما الذي ينتفي قبل الشرع هو التعذيب، عذاب في الدنيا وفي الآخرة، بمعنى أنه لم يرسل الله تعالى إليهم رسولا، حينئذ ينتفي العذاب، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هنا نفى ماذا؟ نفى التعذيب وجعله مغيا ببعثة الرسول، فإذا أرسل رسول فبمجرد إرسال وبعثة الرسول حينئذ ارتفع الاحتجاج من أهل الشرك، ودل ذلك على أن الاسم والذم يكون حاصلا قبل البعثة، إذن ثم فرق بين الأسماء والأحكام، فالأسماء ثابتة بما يتعلق بالشرك قبل الخبر وبعد الخبر، قبل البعثة وبعد البعثة، فالاسم ثابت، فالشخص الذي يتلبس بالشرك الأكبر يجب تسميته مشركا، ولا يجوز حينئذ أن يقال فيه مسلم، لا يقال فيه مسلم، إذا كان قبل البعثة لا يقال فيه مسلم، فكيف بعد البعثة؟ انتبه لهذا، وينظر فيه باعتبارين، باعتبار الدليل الشرعي وباعتبار عدم إمكان أن يجتمع الإسلام والشرك كما مر معنا مرارا. إذن قوله رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها الباطل يعبدون الحجارة، هذا لسلامة فطرته ولصحة عقله، فدلت الفطرة ودل العقل على بطلان عبادة الأصنام، وهذا واضح بيّن، وحجة الله قائمة، ولذلك نقول بأن القول بأن أهل الفترة ارتفعت الحجة بالكلية وأنه ليس ثم شرع، هذا القول فيه نظر يدل على بطلانه الكتاب والسنة، وهذا الحديث الذي معنا واضح بيّن فيه في هذا المقام، ولذلك قال السيوطي ثبت عن جماعة كانوا في زمن الجاهلية أنهم تحنفوا وتدينوا بدين إبراهيم عليه السلام، هذا يدل على أن ملة إبراهيم باقية إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قل من اعتنقها، فالقول بكونها قد ارتفعت بالكلية ولا يوجد من يعرف ملة إبراهيم حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول باطل، والحديث الذي معنا يدل على بطلانه. وأما مجيء لفظ الفترة في القرآن أو في السنة أو على ألسنة بعض أهل العلم، فليس المراد أو لا يلزم من إثبات الفترة ارتفاع الشرع، لا يلزم من إثبات الفترة ارتفاع الشرع، لأن المراد بالفترة انقطاع الوحي وانقطاع الرسل، وإذا انقطع الرسول لا يلزم من ذلك ارتفاع الشريعة بالكلية، بل إذا لم يكن ثم رسول فثم من يقوم مقامه. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في جامع المسائل الجزء الخامس صفحة 52، وأخبر سبحانه أن الرسالة عمت الأمم كلهم، أن الرسالة عمت الأمم كلهم بقوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا يدل على ماذا؟ إذا قرأت قوله جل وعلا في كل أمة رسولا، هذه صيغة عموم، في كل أمة يعني في كل فرد من أفراد الأمم جاءها رسول، نعم جاءها رسول، وهذا نص واضح بين. وأمرهم بماذا؟ بملة إبراهيم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن دل النص، بل أقسم الله عز وجل ولقد بعثنا، هذا قسم، ثم هو مؤكد به بالقسم المقدر ومؤكد باللام ومؤكد به بقد، هذه مؤكدات. ومثل هذا يحتاج إلى ماذا؟ مثل هذا إن جاء بنص قطعي يدل على التخصيص فلا إشكال، قد يقال به بتخصيصه، لكن ثم نصوص أخرى لا تقبل التخصيص أصلا عند أهل الأصول كقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا لا يقبل التخصيص، ولذلك هو ماذا يسمى؟ يسمى نصا في العموم، يسمى نصا في العموم. فرق بين العموم الظاهر وبين النص في العموم يعني المنصوص عليه، والنص الظاهر أو العموم الظاهر هذا يقبل التخصيص عند أهل الأصول، وأما النوع الثاني فلا يقبل، ويدل على ذلك قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن هذه منوع نافية، وأمة هذا نكر بسياق النفي ومبتدا ودخلت عليه من وهي زائدة، والمراد بها تأكيد ماذا؟ تأكيد النفي. حينئذ دل هذا النص أولا قوله وإن أمة إلا خلا فيها نذير، أمة بالرفع على أنه مبتدا ونكرة في سياق النفي فعمت، حينئذ هذا يقبل التخصيص، لكن لما أدخلت عليه من حينئذ صار نصا فيه في العموم فلا يقبل التخصيص. إذا دل هذا النص مع النص الذي ذكره رحمه الله تعالى أن كل أمة من الأمم بعث الله تعالى فيها رسولا، ثم أضف إلى هذا المعنى وهو من جهة اللفظ من جهة المعنى، أضف إلى هذا أن الله تعالى إنما خلق الخلق من أجل عبادته، وبين سبحانه وتعالى أن الخلق من الجن والإنس ما خلقوا إلا من أجل عبادته، فإذا لم يكن ثم عبادة منهم وإذا لم يكن ثم رسول يبعث إليهم ليبين لهم حقيقة هذه العبادة، إذا ما فائدة الخلق؟ انتفت العلة هنا، وهذا باطل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا كل إنسي وكل جني إنما خلق لعبادته جل وعلا، ودل ذلك على أنه لابد أن يعبد الله تعالى ولن يعبده بعقله وإنما يعبده بماذا؟ بشرع، فدل ذلك على أنه لابد أن يكون الشرع باقيا، لكن لا يستلزم أن كل رسول يبعثه الله تعالى أن يذهب كما قد يظن بعض الناس، يظن أن الحجة إنما تقوم ببعثة الرسول أن يذهب كل رسول إلى كل شخص فيطرق عليه بابه فيبلغه الشرع، لا، وإنما بمجرد سماع الأمة الرسول أنه قد بعث لزمهم أن يسعوا إلى الرسول، فإذا لم يسعوا بمجرد السماع سمعوا به ولم يسعوا قامت الحجة عليه، بمجرد علمهم برسول بكتاب قامت الحجة، هذا الذي يجعل مناطا لماذا؟ لإثبات العذر أو عدم العذر، سمع برسول أو لم يسمع لزمه أن يذهب ويسعى، كما في شأن عمرو بن عبسة هنا، سمع برجل جاء بدين فركب وقعد على راحلته فذهب وسأل، وهذا حكاه للصحابة رضي الله تعالى عنه ولم يعلم له مخالف، ودل ذلك على أن مجرد بعثة الرسول وجود الرسول علم العبد الشخص برسول بكتاب وجب عليه أن يذهب ويسعى، فإذا لم يذهب ويسعى مع علمه فقد قامت حجة الله تعالى عليه، إذا فهمت أن هذا المعنى هو المقصود زال كل شبهة قد ترد على الذهن، ولا يظن الظان أن كل رسول لابد أن يذهب لكل شخص فيجلس معه ويحدثه بما أوحاه الله عز وجل إليه، هذا ليس بصواب، ومر معنى ذلك في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا في بيان الحجة الرسالية عند شيخ الإسلام وكذلك عند شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إذن ولقد بعثنا بكل أمة رسولا، هذا فيه عموم وهو ظاهر في العموم، ودلت آيات كثيرة على إثبات هذا المعنى أنه ما من أمة إلا وبعث الله تعالى فيها رسولا. وقال سبحانه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أتى بالنص وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. انتبه لهذه الآية وتأملها مع الآية السابقة. إن هذه نافية ومن هذه زائدة للتوكيد صلة، يعبر عنها بكونها صلة. وأمة هكذا بخبر وهو مبتدا، حينئذ يكون الضمة ماذا؟ مقدرة، وهو نكرة في سياق النفي، لأن إن هذه نافية. إذن النكرة في سياق النفي تعتبر من صيغ العموم، إذن عمت. فالذي يدعي بأن ثم أمة لم يبعث إليها رسول قيل له: إيتي بدليل واضح بين صحيح، آية أو حديث يدل على أن ثم أمة خلقت وماتت ولم تسمع برسول ولم يكن ثم من يعلمهم، لا رسول ولا من يقوم مقام الرسول من ورثة الأنبياء، هذا لا وجود له، لا وجود له البتة. قال: وكما أخبر سبحانه أنه لم يكن معذبا أحدا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث رسولا، يعني بين أمرين: الأمر الأول أن كل أمة بعث فيها رسولا، وبين أمرا ثانيا وهو أنه لم يكن معذبا أحدا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد بعثة الرسول، فإذا كذبوا حينئذ أهلكهم في الدنيا والعذاب كذلك لاحقا في الآخرة. أخبر سبحانه أنه بعث بكل أمة رسولا، لكن جاء ماذا؟ جاء الاستثناء والبيان والتفصيل. لكن قد يحصل في بعض الأوقات فترات من الرسل، يعني قطاع، كما جاء في شأن بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل أكثر ما قيل 600 عام، كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني على انقطاع. ولو يستدل بهذه الآية على ماذا؟ على أن ملة إبراهيم قد زالت بالكلية، هذا باطل، يعني النص لا يدل على هذا، إنما يدل على ماذا؟ يدل على أن ثم انقطاعا بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبعث الله تعالى بعد عيسى رسولا. ولا يلزم من ذلك ارتفاع الشرع، بل الشريعة تكون باقية، شريعة تكون باقية. إذن الاستدلال بهذه الآية على إثبات أهل الفترة بالمعنى المشهور، نقول المعنى المشهور ماذا؟ أنه تكون أمة بين رسولين، لم تدرك الأول ولم يدركها الآخر. لم تدرك الأول بمعنى ماذا؟ أنها لم تدرك شريعته بالكلية، وهذا لا إشكال أنه ليس بمستقيم، هذا فيه نظر باعتبار الأمة، قد يكون في أفراد ولكن ينظر فيه بالحديث الوارد فيه في ذلك. قال رحمه الله تعالى مبينا أن الفترة قد تقع بين رسول ورسول، ولا يلزم من ذلك ارتفاع الشريعة بالكلية، وهو قرره رحمه الله تعالى كما سيأتي. كما قال سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، يعني ألا تقولوا، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من بشير، هذا قولهم، لئلا تقول ذلك ما جاءنا من بشير. بشير هذا فاعل، بشير هذا فاعل، كيف فاعل وكل فاعل مرفوع؟ من هذه زائدة، من هذه زائدة. وهل يقال في القرآن زائد؟ إن كان المراد دخوله وخروجه سواء فلم يقل به أحد من أهل العلم البتة، لم يقل به أحد من أهل العلم البتة. وإن كان المراد به وهو مراد النحاة وغير من أهل اللغة أن المراد بالحرف الزائد أن يأتي لغير المعنى الذي وضع له في لسان العرب، ومن هذه لم توضع للتأكيد، لأن كل حرف زائد في لسان العرب وهو جاء في القرآن فله معنى، لكن المعنى ما هو؟ التأكيد، والتأكيد المراد به التقوية. إذن جاء بالحرف الزائد من أجل التقوية، والتقوية معنى، لكن يرد السؤال: هل من وضعت في لسان العرب للتقوية؟ الجواب لا. إذن خرجت عن ماذا؟ خرجت عن معناها الذي وضعت له في لسان العرب، هذا المراد به بكونها زائد، يعني لم تستعمل في المعاني التي وردت في لسان العرب، وإنما استعمل الزائدة. فإذا قيل الباء تأتي زائدة ومن تأتي زائدة إلى آخر ما يكون من الحروف الزائدة، فالمراد بها التقوية، مراد بها التأكيد، إذن لها معنى. فلا يقول أن قائل بأن في القرآن إذا قيل حرف زائد معناه ماذا؟ دخوله كخروجه، لم يقل أحد من أهل العلم البت بذلك لأنه حاول ولا غيره. إذن بشير هذا فاعل ومن هذا حرف زائد، وبعضهم يرى أنه يتورع فيقال ماذا؟ يقال صلة أو يقال توكيد، ولا سيما إذا كان الحديث عند عامة الناس وقد يفهمون أن الزائد الذي يمكن حذفه من القرآن، وهذا باطل. ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وزمان الفترة زمان درست فيه الشريعة الرسول وأكثر الدعاة إليها إلا القليل. درست الشريعة، ولا يعني به أصل الدين، وإنما يعني به الشريعة التي يمتاز بها نبي عن النبي، أما أصل الدين فهو باقي أو ملة إبراهيم عليه السلام. وأكثر الدعاة إليها يعني ورثة الأنبياء إلا القليل، إلا القليل. إذن سيبقى أو لا؟ سيبقى، سيبقى من يعرف الشرع ومن يعلم أصل الدين، ولم يدرس فيها علم أصول دين المرسل قدر المشترك الذي يسمى ماذا؟ نسميه ماذا؟ قدر المشترك الإسلام العام، الإسلام العام، إن الدين عند الله الإسلام، دين عند الله الإسلام، كل ما جاء به رسول أو كل ما جاء رسول إنما جاء به بالإسلام، فالإسلام قدر مشترك بين سائر الأنبياء والمرسلين. ما هو هذا القدر؟ هو لا إله إلا الله وما دلت عليه من معنى. حينئذ هذا قدر مشترك، وهو ما يعان من له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم أصل الدين. فالمراد بأصل الدين هو الإسلام العام. قال رحمه الله تعالى: ولم يدرس فيها علم أصول دين المرسلين، بل يبقى في الفترة من الدعاة من تقوم به الحجة. إذن سيبقى أو لا يبقى؟ قل يبقى. إذن تصور أو ما يتصوره بعض طلبة العلم أن أهل الفترة أو الفترة أنه زالت الشريعة كلها حتى أصل الدين، فلا يعرف أحد البتة، لا أفراد ولا قلة، من يعرف لا إله إلا الله ومعناها أو يعرف المعنى وكذلك ما يتعلق به بالطاعة، حينئذ نقول هذا لا وجود له البتة. قال: كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. هذه مقدمة الإمام أحمد في الرد على الجهمية الزنادقة، وهي ثابتة عنه رحمه الله تعالى، فبين في هذه المقدمة ماذا؟ أنه سيكون ثم بقايا من أهل العلم في زمن الفترة، إذن لن يخلو زمن فترة عن بقايا من أهل العلم. فدعوى أنه لا يوجد رسول ولا يوجد حينئذ ما من يقوم مقام الرسول، هذه دعوة تحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل البتة. قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بها أهل العمى، وكما قال علي ابن أبي طالب في حديث كمين ابن زياد: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لئلا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا. فبين هذا ماذا؟ أن الحجة قائمة، أن الحجة قائمة. إذن اجتمع في ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور: أولا دلالة الفطرة السليمة، ثانيا دلالة العقل الصحيح، ثالثا بقاء من يبقى من أهل العلم الذين ينتسبون إلى ملة إبراهيم ويبغضون عبادة الأصنام والأوثان. فمن قامت عليه الحجة في الإيمان والشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباع ذلك، ومن درست عنه شرائع الرسل أو لم يكن رسوله جاء بشريعة سوى القدر المشترك بين المرسلين ففرضه ما تواطأت عليه دعوة المرسلين، يعني ما زاد عن أصل الدين إذا بلغه وجب عليه أن يعمل، وإذا لم يبلغه حينئذ صار مناطا أو صار مناط العمل هنا ماذا؟ الخبر البلوغ، فإذا لم يبلغه حينئذ هو معذور، ولا نقول بأنه يعذب على ترك ذلك. ولذلك ما يتعلق بما سوى التوحيد والشرك حتى في هذه الأمة من لم يبلغه من صلاة وصوم وزكاة ما بلغه الخبر حينئذ لا يعذب، نقول هذا ما وجب عليه أصلا، لا يجب عليه إلا إذا بلغه الخبر، فإذا لم يبلغه الخبر حينئذ لا وجوب يتعلق به، لا نقول هو تارك للصلاة، وإنما نعبر بكونه تاركا للصلاة إذا وجبت عليه ثم لم يمتثل،

الإسلام فهو منهم، من تشبه بأهل الفسق فهو كذلك منهم ولو كانوا مسلمين. قال ابن تيمية وهذا إسناد جيد يعني حديث، وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني ظاهر النص ماذا؟ فهو منهم يعني جزء منهم، وإذا كان جزءا منهم صار ماذا؟ صار كافر يعني انتقل عن الإسلام. لكن بالإجماع لم يقل أحد به بظاهره مطلقا، بالإجماع لم يقل بأحد بظاهره مطلقا، بل يحتمل أن يكون كفرا، ويحتمل أن يكون بدعة، ويحتمل أن يكون معصية، يحتمل أن يكون معصية، بل قد يحتمل كذلك فيما هو دون الشرك والكفر أن يكون خطأ كذلك، حينئذ يكون مغفورا، يعني الاحتمالات كلها واردة، لكن في ظاهره أو الأصل أن يحمل على التحريم أو على الكراهة، مع كون ظاهره ماذا؟ أن يكون منهم يعني كافرا، كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني التولي هذا يصرف الإنسان وينسلخ به من ملة الإسلام إلى الكفر. وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة، يعني هذا فهم لي لبعض الصحابة. فقد يحمل هذا على التشبيه المطلق من كل وجه، إذا تشبه بهم من كل وجه في العقائد والأعمال صار كافرا، صار كافرا يعني صار منهم. قال فإنه يوجب الكفرة، يعني التشبه المطلق، عندنا تشبه نوعان، تشبه مطلق ومطلق التشبه، كالإيمان المطلق ومطلق الإيمان، تشبه المطلق هذا كفر أو لا؟ تشبه المطلق المراد به ماذا؟ من كل وجه في العقائد وفي الأعمال، ما أن ترك شاردة ولا واردة إلا وقد عمل مثل ما عمل اليهود مثلا صار كافرا، صار يهوديا هذا، وكذلك ما يتعلق بالنصارى وغيرهم، حينئذ التشبه المطلق يعتبر كفرا على ظاهره، ومطلق التشبه لا، كالماء المطلق ومطلق الماء قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. قال فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، يعني ما جاء أنه لو أريد به التشبه المطلق صار كفرا من كل وجه، طيب الأبعاض دل على التحريم، دل على التحريم، كأنه يرى رحمه الله تعالى أن ما جاء فيه النص بالتشبه المطلق ففعل مثل فعله مطلقا، إذا كان كفرا دل على أن أبعاضه يعتبر محرما، يعتبر محرم، لكن هذا لا ينبغي حمله مطلقا على كل مسألة، بل لابد أن ينظر في كل مسألة بحدة، يعني على انفراد، لا سيما فيما يتعلق بالشرك. قال وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك، يعني مطلق التشبه، مطلق التشبه، وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، مما بين أن هذا الحديث الذي معنا يؤخذ منه أصل عظيم وقاعدة شرعية عظيمة، وهي المنع من التشبه بالكفار، والتفصيل مذكور في كتابه رحمه الله تعالى. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى، شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث عمرو بن عبسة وذكر الفوائد المتعلقة به أو بعضا من الفوائد المتعلقة به بهذا الحديث، أراد أن يشرع في المقصود، وما هو المقصود من الكتاب؟ مقصود الكتاب ما هو؟ تكفير المعين بمعنى ماذا؟ وأراد أن يرد على من منع تكفير المعين مطلقا أو لابد أن تتحقق شروط تنتبه الموانع، لابد أن نفهم مقصود المصنف لنفهم الكتاب، يعني ثم طائفة تقول لا يمكن أن يتوصل إلى تكفير المعين مطلقا حتى بعد تحقق شروط تنتبه الموانع، هذا باطل ولعله لا يقوله إلا مرتد. بقي مسألة ثانية، تكفير معين بتحقق شروط انتفاء الموانع ثابت أو لا؟ تكفير معين

وإذا قيل مرتد يعني ماذا؟ مرتد. ها، إذا قيل مرتد ها وقع في الردة ولم تقع الردة عليه، أو مرتد يعني نزل عليه الحكم الشرعي، نزل عليه الحكم الشرعي. في كثير من المواضع يأتي الشيخ الإسلام رحمه تعالى ويحكم به بالردة، يحكم بالردة لمن على من تلبس به بالشرك الأكبر. المراد هنا المصنف رحمه تعالى سيجمع أقوالا كثيرة تدل على هذا الأصل الذي جعله أصلا، وهو اتباع ابن تيمية رحمه تعالى فيه في هذا، مع كوني بين أنه لو أخطأ شيخ الإسلام في هذا أو من هو أكبر منه فلن نترك الحق لأجل خطأ عالم من العلماء. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، تكفير لابن تيمية رحمه الله تعالى لمن ذبح لغير الله عينا. وسبق أن التكفير قد يكون مطلقا وقد يكون عينيا، قد يكون مطلقا وقد يكون عينيا. المطلق المراد به ماذا؟ تنزيل الحكم على القول أو الفعل، فنصف القول بكونه كفرا دون قائله، ونصف الفعل بكونه كفرا دون قائله. نقول: من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر. ثم ما يتعلق بالحكم على الشخص حينئذ ينظر فيه بحسبه. هل هذه قاعدة مضطردة حتى في ما يتعلق بالشرك الأكبر؟ الجواب لا، لأن الشرك الأكبر يتعلق بالنوع الثاني وهو الكفر العيني، بمعنى كل من وقع في الشرك الأكبر وقع الشرك عليه، ولا نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، وإنما هذا خاص بمسائل الخفية فقط، هي التي تضطرد معها القاعدة، أو المسائل الظاهرة في النوعين اللذين استثناهما أهل العلم، وهما حديث عهد بكفر، ثانيا من يعيش ببادية. حينئذ هذان النوعان إذا أنكر صلاة مثلا أو الزكاة ولم يبلغهما نص، حينئذ قل وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، ولو سمي من حيث الاسم كافرا لا أشكال فيه من حيث الاسم، لأنه قام به الوصف فلا بد من الاشتقاق. وأما تنزيل الحكم عليه فلا، حتى تقوم عليه الحجة، يعني حتى يبلغ النص، ولا يشترط في ذلك أن يعاند، ولا يشترط في ذلك أن يعاند. أما ما يتعلق بالشرك الأكبر والمسائل الظاهرة لمن لا يكون معذورا، فهذا بمجرد وقوعه في الفعل والوصف والقول حينئذ حكمنا عليه مباشرة، حكمنا عليه بماذا؟ بكونه قد كفر. فمن ذبح لغير الله تعالى ما حكمه؟ أشرك شركا أكبر، فنشتق له اسم فنقول هو مشرك، وننزل عليه الأحكام، ننزل عليه الأحكام، يعني لو مات لا نصلي عليه، ولو عنده ترك لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإذا علمنا أنه مات على ذلك كذلك نحكم عليه في الآخرة بأنه من أهل النار، كما مر من كلام القيم رحمه الله تعالى. هذا باعتبار ماذا؟ تنزيل الأحكام عليه. إذن فرق بين هاتين المسألتين، بين هاتين مسألة التكفير المعين والتكفير المطلق. والأصل والله تعالى أعلم في الأحكام الشرعية والنصوص المتعلقة بالتكفير أن الأصل هو ماذا؟ هو الكفر عينه، هو الكفر، هذا الأصل. من تلبس بكفر الأصل ماذا؟ أنه كفر، ولا نحتاج إلى أن نبحث، وإنما نحكم به بظاهره. فمن أظهر الإسلام حكمنا به بإسلامه، كافر أصلي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول وقع في الإسلام ولم يقع الإسلام عليه، ماذا نقول؟ أسلم. مسلم نقول هو مسلم، إنسان رأيناه ذبح لغير الله حتى عند من ينازع في هذا، فالأصل حينئذ ماذا فعل؟ كفرا شركا. حينئذ ما الفرق بين النوعين؟ من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، وقلنا ماذا؟ هو مسلم، اشتققنا له وصفا ونزلنا الأحكام كذلك عليه، قلنا هذا مسلم، فلو مات مباشرة بعد قول لا إله إلا الله يصلى عليه ويورث إلى آخره، نزلنا عليه الأحكام مباشرة، مع أنه يحتمل ماذا؟ أنه لم يعلم المعنى على وجهه، يحتمل أنه لا يعمل بمقتضاها، هذا إذا مات مباشرة. وكذلك ما يتعلق به بالكفر، فكل من أظهر الكفر حكمنا به بكفره، وحينئذ ننزل الحكم عليه مباشرة. المسائل الخفية التي يعلمها العلماء دون الخاصة، فمن أنكرها أو وقع في شبهة حينئذ نقول ماذا؟ وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. لكن نأتي إلى هذه القاعدة ونجعلها قاعدة مضطردة في جميع مسائل الدين، التوحيد والشرك وما دون ذلك هذا باطل، هذا باطل، ولا يعرف هذا القول أو هذا الاعتبار إلا عند الجهمية كما بين هذا مرارا، الذين عندهم إشكال فيما يتعلق بعدم تلازم الباطن والظاهر في الكفر، وإن قال بعض بالتلازم بين الباطن والظاهر في مسائل الإيمان، وهذا من التناقض، هذا من التناقض، بمعنى ماذا؟ أنه في باب الإيمان يقرر أن ثم تلازما بين الباطن والظاهر، بمعنى أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، فإذا لم يوجد عمل أو أي عمل في الظاهر حكم بانتفاء الباطن فحكم بكفره. طيب هذه مسألة نأتي في ما يتعلق بالكفر وهو نقيض الإيمان، فكل ما يقال في الإيمان يقال فيه في الكفر، فالإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، حينئذ إذا انتفى الاعتقاد انتفى الإيمان، ولو قال قولا وعمل بجوارحه، وإذا انتفى القول ووجد الاعتقاد حينئذ لا ينفعه الاعتقاد، وإذا وجد الاعتقاد والقول ولم يعمل مطلقا حينئذ نقول هذا انتفى عنه جنس العمل، فإذا انتفى عنه جنس العمل حينئذ انتفى عنه وصف الإيمان ولو وجد الاعتقاد والقول، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. عند المرجئة لا، إذا اعتقد وقال بلسانه أو اعتقد على اختلاف مذاهبه ولو لم يقل بلسانه فهو مؤمن، وأما العمل الظاهر فجميع طوائف المرجئة بالإجماع عندهم، إجماع باطل، بالإجماع عندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وإن سمي العمل إيمانا فهو مجاز عندهم وليس على وجه الحقيقة، ينبني عليه أنه لو زال العمل الظاهر لا يزول الإيمان، وهذا لا يتأتى على أصول أهل السنة والجماعة. بقي النظر في ماذا؟ في مقابله وهو الكفر، حينئذ الكفر يكون بالاعتقاد ويكون به بالقول ويكون به العمل. بالاعتقاد بمعنى ماذا؟ أنه لو اعتقد ولم يتكلم ما حكمه؟ كافر، لكن هذا الله أعلم به لا ندري عنه. إذا اعتقد جواز الاستغاثة ولكنه لا يتكلم ولا يعمل ما حكمه؟ هذا مشرك، بمجرد اعتقاد جواز الاستغاثة بغير الله تعالى على الوجه المذكور، حينئذ يقول هذا قد وقع فيه في الشرك الأكبر. لو قال قولا كفرا كسب الله تعالى، حينئذ نحكم عليه بمجرد قوله أنه كافر ولا نبحث عن اعتقاده، لا نبحث عن اعتقاده، لو بحثنا وربطنا القول بالاعتقاد صار مذهب المرجئة والجهمية، كذلك لو فعل بجوارحه كما لو سجد لصنم نحكم عليه مباشرة بماذا؟ بكفره. هل نسأل؟ هل نبحث؟ قل لا، لا نسأل ولا نبحث ولا نربط العمل الظاهر هنا بماذا؟ بالاعتقاد. إذن قل هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الكفر، أنه مقابل الإيمان بكل وجه. عند من لا يجعل العمل الظاهر داخلا في مسمى الإيمان لا يجعله كفرا أكبر، الذي لا يجعل، وهم الجهمية وهم المرجئة بأنواعها، الذي لا يدخل العمل الظاهر في مسمى الإيمان يلزم منه ماذا؟ أن الكفر لا يكون كفرا أكبر بمجرد العمل، بل لابد أن يربطه بماذا؟ بالاعتقاد. ولذلك إذا سجد لصنم لابد أن يشترط الاعتقاد، إذا حكم بغير ما أنزل الله لابد أن يشترط الاعتقاد، إذا قال قولا كسب الله تعالى لابد أن يربطه بماذا؟ بالاعتقاد، وهكذا. ولذلك لا يكفرون إلا بالاعتقاد، فمرد التكفير عندهم ماذا؟ الاعتقاد. ولذلك بعضهم يصرح لا كفر إلا باعتقاد، لا كفر إلا بتكذيب، وكل من ذهب إلى أن الأصل في باب التكفير أنه لا يكون إلا تكذيبا أو اعتقادا فهو جهمي صرف، فهو جهمي صرف، حينئذ نقول هذا الأصل فيه. ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا قرر أن الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، فإذا ذبح لغير الله تعالى وعلمنا ذلك أنه ذبح لغير الله تعالى حكمنا عليه بكونه أنه مشرك شركا أكبر. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل لغير الله به، وهذه جاءت في موضعين باعتبارين: وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، الآية. وقال في البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وما أهل يعني والذي أهل، أهل هذا مغير الصيغة، مغير الصيغة، به هذا نائب الفاعل، نائب الفاعل. وما أهل لغير الله به الضمير يعود إلى ما، وهي موصولة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: قوله وما أهل به لغير الله يعني به وما ذبح للآلهة والأوثان، ما ذبح للآلهة والأوثان يسمى عليه بغير اسمه، يعني بغير اسم الله تعالى، أو قصد به غيره من الأصنام ولو لم يسمي بمجرد القصد، لو قصد ولم يسمي وقع في الشرك الأكبر، يعني قصد بهذه الذبيحة الصنم ولكنه لم يسمي، سكت، أشرك أم لا أشرك؟ إذن قد يجتمعان وقد يفترق القصد عن التسمية. وإنما قيل وما أهل به لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم سموا اسم آلهتهم التي قربوا ذلك لها وجهروا بذلك أصواتهم، فجرى ذلك من أمرهم على ذلك، حتى قيل لكل ذابح يسمي أو لم يسمي جهر بالتسمية أو لم يجهر مهل، يعني الإهلال الأصل به ماذا؟ رفع الصوت، رفع الصوت. لما قيل وما أهل لغير الله به؟ لأنهم كانوا يجهرون، فصار حينئذ ماذا؟ صار كالعلم، صار كالعلم، فكل ما ذبح لغير الله سواء رفع صوته أم لا، جهر أم لا، سم أم لا، دخل فيه في النص، دخل فيه في النص. وحينئذ هنا لا يراعى ماذا؟ لا يراعى الأصل، لا يراعى الأصل، بمعنى ماذا؟ أنه إن أهل فهو داخل في النص، وإن لم يهل فليس داخلا فيه بالنص، وإنما العبرة بماذا؟ العبرة بالحقائق لا بالظواهر. قال رحمه الله تعالى: فجرى ذلك من أمرهم على ذلك، حتى قيل لكل ذابح يسمي أو لم يسمي، جهر بالتسمية أو لم يجهر مهل، فرفعهم أصواتهم بذلك هو الإهلال الذي ذكره الله تعالى، فقال وما أهل به لغير الله. إذن علق الحكم هنا بماذا؟ بقوله أهل. ولا شك أن الفعل يدل على الاشتقاق لأن الفعل مشتق، فهل الحكم هنا يدور مع علته بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه كلما وجد الإهلال وجد الحكم وهو التحريم، أو أنه مطلق؟ نقول أنه مطلق باعتبار ماذا؟ باعتبار معرفة قواعد الشرع كاملة. قال: فرفعهم أصواتهم بذلك هو الإهلال الذي ذكره الله تعالى، فقال وما أهل به لغير الله. ومن ذلك قيل للملبي في حجة أو عمرة مهل أو لا؟ أهل بالحج، بمعنى أنه رفع صوته. طيب إذا ما رفع صوته وإنما أخفاه، حينئذ يسمى مهلا لرفعه صوته بالتلبية. ومنه استهلال الصبي إذا صاح عند سقوطه من بطن أمه، واستهلال المطر وهو صوت وقوعه على الأرض. إذا نفهم من هذا النص، لئلا نأخذ بظاهره، أن المراد بالإهلال هو رفع الصوت، لكن هذا باعتبار الأصل، ثم صارت هذه العلة نسيا منسيا، بمعنى أن الحكم لا يتعلق بها البتة، فكل ما ذبح لغير الله تعالى بقطع النظر عن الصفة التي وقع عليها الذبح، حينئذ يقول الحكم واحد وهو داخل في النص. قوله تعالى وما أهل لغير الله به، قال البغوي: أي ما ذكر على ذبحه اسم غير الله تعالى. قال باسم المسيح مثلا، حينئذ يقول هذا ماذا؟ هذا داخل فيه بالنص، ذبح وأهل به لغير الله تعالى، فيشمل القصد ويشمل كذلك ما يتعلق به بالتسمية. سمى اسم غير الله تعالى، إذا سمى اسما غير اسم الله تعالى فهو داخل في الإهلال لغير الله تعالى به، لو لم يسم لكنه قصد به غير الله تعالى فهو داخل فيه بالنص. فالنص يشمل حالين: ما يتعلق به تسمية وما يتعلق به بالقصد، كل منهما منهي عنه. أي ما ذكر على ذبحه اسم غير الله تعالى، ولذلك قال القرطبي: أي ذكر عليه غير اسم الله تعالى، وهي ذبيحة المجوس، عد ذبائح المراد هنا على جهة تقريب، وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل. مجوسي ذبيحته داخلة هنا يعني الرافض، وكذلك الوثني الذي يعبد وثنا، ولا شك أن من يعبد قبرا داخل فيه الوثن أو لا. عرفنا أن الوثن والصنم متقاربان، حينئذ كل ما عبد من دون الله تعالى فهو صنم وثن وإن كان بينهما خلاف. قال: وهي ذبيحة المجوس والوثن والمعطل. فالوثني يذبح للوثن، والمجوس للنار، والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه. وكلام القرطبي فيه فائدة، وهي أن المعطل هذه لا تحل ذبيحته. تعرفون المعطل الذي يعطل وصف الله تعالى ويعطل الباري جل وعلا عن أوصافه مطلقا بإنكار أسمائه وصفاته. فجعل هنا الذبيحة المتعلقة به بهذا النص ثلاثة أنواع: المجوسي والوثني والمعطل، وكل منها ماذا؟ لا تحل ذبيحته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وما أهل لغير الله به أي ما ذبح، فذكر عليه اسم غير الله فهو حراما، وهو حراما لأنه قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، وعطف عليه ما ذكر، أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم أو لا؟ أوجب أو لا؟ أوجب ذلك، ونهى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. فكلما ذكر اسم غير اسم الله تعالى فالذبيحة حرام، الذبيحة حرام، بخلاف ما لو، هذا إجماع، محل إجماع، بخلاف ماذا؟ لو سلم القصد من الشرك لكنه ترك التسمية عمدا أو ناسيا. والمسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. قال: تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع، حرام بيبلي. إذا ذكر اسم غير اسم الله تعالى، نطق باسم وليس هو اسم الله تعالى، حينئذ يقول هذه حرام بالإجماع. ويختلف الاسم باختلاف ماذا؟ الأعصار والأزمان، باختلاف الطواغيت من زمن إلى زمن، حينئذ يقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر سببا للتحريم. ولذلك قال الشوكاني: ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبوره، يعني أدخله في النص وهو داخل في قوله وما أهل لغير الله به، فإنه مما أهل به لغير الله، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن، لا فرق بينه وبين الذبح للوثن. هذه حسنة من شوكاني رحمه الله تعالى. إذن وذكر عليه اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنه حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في المتروك التسمية عليه إما عمدا أو نسيانا، فيه خلاف، وليس البحث هنا في هذه المسألة. وقوله وما ذبح على النصب كذلك مما حرمه الله تعالى، وذكره في سياق الآية، آية المائدة. قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب حجارة حول الكعبة. قال ابن جريج: وهي 360 نصبا، كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها و ينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، يعني ليست هي أنصاب بمعنى أصنام. وما ذبح على النصب، عرفنا الآية أو أول الآية جزءها الأول وما أهل لغير الله به أن المراد به القصد والتسمية، حينئذ وما ذبح على النصب هل المراد به كذلك الأصنام؟ صار تكرارا، فلا بد من حمله على ماذا؟ على معنى مغاير للمعنى السابق، من أجل ماذا؟ ألا يكون فيه تكرار. لو قلنا بأن قوله تعالى وما ذبح على النصب المراد به ما ذبح لأجل الأصنام، إذن وما أهل لغير الله به كذلك لأجل الأصنام، صار تكرارا. وإنما ذهب بعضهم إلى أن هذه النصب هي حجارة كانت بجوار الكعبة، ليست أصناما، وكانت محلا للذبح، ثم ينشر عليها اللحم. هذا النوع كذلك المنشور على هذه الحجارة حرام، داخل فيه في التحريم، فصارت مغايرة بين النوعين. وهذا حسن كما قال ابن كثير، وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان اللفظ يحتمله كما قال رحمه الله تعالى. إذن وما ذبح على النصب، كانت النصب حجارة حول الكعبة ليست أصناما، كانت حجارة حول الكعبة. قال ابن جريج وهي 360 نصبا، كان العرب في جاهلية يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. قال وينبغي أن يحمل هذا على هذا، لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله، يعني فرق بين النصين، وما أهل لغير الله به تسمية يذكر اسم غير الله تعالى، كذلك يذبح لأجل الأصنام، وما ذبح على النصب يحتمل أنه ماذا؟ تكرار لما سبق، والأولى عدم حمله على ذلك، ونجعل النصب هنا بمعنى الحجارة التي يذبح عليها لأجل الأصنام، حينئذ يشرحون اللحم عليها بمعنى أنه يعلق نحو ذلك يجفف، فحرم الله تعالى هذه كسابقتها. إذن إذا علمت ما ذكره أهل العلم في تفسير هذه الآية وهذا الذي أردته بذكر كلامه، تعلم أن الحكم هنا منصب على العين وليس منصبا على النوع. فإذا قيل الذبح لغير الله ذبيحة محرمة، حينئذ التحريم هنا متعلق بماذا؟ بالعين، ولا يتصور أن يتعلق الحكم هنا به بالنوع. فإذا ذبح لغير الله تعالى فقيل هذه الذبيحة حرام، لا يصح أن يقال، ولا يتصور ولا يستقيم عقلا أن يقال بأنه وقع في الذبح لغير الله تعالى ولم يقع الذبح عليه. تصور هذا؟ تصور لا يتصور. فإذا حكمنا بالردة على من ذبح لغير الله تعالى لأنه قد وقع في الشرك الأكبر، حينئذ تعين أن يكون ماذا؟ أن يكون معينا. فقول بعضهم بأن الحكم هنا نوع لا عيني هذا فاسد، تصوره هذا بعيد، يعني فساده يغني عن إفساد، لا يحتاج إلى تدليل. فإذا قيل الذبيحة محرمة التحريم إنما يكون لأي شيء للأعيان بذاتها، ونفس الذبيحة المذبوحة هي محرمة، وفعله هذا يعتبر شركا أكبر، والفاعل مشرك، والفاعل مشرك، وكلام العلم يدل على ذلك. وبوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد، أي أنه شرك، يعني الذبح لغير الله تعالى، الذبح لغير الله هذا وصف معنى لا شك فيه، لكن الذابح من ذبح هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عينا. أما الذبح هذا مصدر، لا إشكال في أن التعليقون بماذا؟ باعتبار الوصف، أي أنه شرك. فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله، يعني إذا أراد أن يذبح متقربا طاعة قربة إنما يكون لله تعالى لاشتراط الإخلاص في ذلك. قال صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فإذا صلى لله تعالى، وإذا صلى لغيره أخذ حكمه، كذلك إذا ذبح لله تعالى متقربا، إذا ذبح لغيره فهو الشرك. فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه، وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، هكذا قال ابن السعدي رحمه الله تعالى، الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، فإذا فعله الفاعل حكمنا عليه بكونه قد خرج عن دائرة الإسلام. فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، هذا حقيقة الشرك الأكبر. حينئذ كيف تحكم على الشيء بكونه شركا أكبر؟ بالنظر إلى حده، فتقول حينئذ هذا ذبح لغير الله تعالى، والذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، إذن الفاعل قد وقع في الشرك الأكبر، ولزم من ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون مشركا، يعني لغة وعقلا وشرعا لزم أن يقال فيه ماذا؟ إنه مشرك، ونصفه به بالشرك فهو مشرك، كما لو قام قلنا قائم، وكما لو نام قلنا نائم، وإذا أكل قلنا آكل، وإذا شرب قلنا شارب، وإذا ذبح لغير الله تعالى قلنا لا، ليس بذابح ليس بمشرك. هذا فيه تعارض مع دلالة العقل واللغة. إذن أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، وإن قل كل ما ثبت في الشيء أنه عبادة وأن الله تعالى أمر به أمر إيجاب واستحباب على وجه التعبد والتقرب إليه، فصرفه لغيره جل وعلا يعتبر شركا أكبر. والشرك الأكبر باعتبار التعبد ليس فيه، أو الشرك في العبادة ليس فيه تفصيل بين الأكبر والأصغر، بل كله أكبر بخلاف دعاء المسألة ففيه تفصيل كما مر. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء البتة، حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار. فثبت أن الصلاة عبادة، صرفه لغير الله تعالى شرك، الذبح عبادة، صرفه لغير الله تعالى فهو شرك، وهكذا. إذا تقرر هذا حينئذ نقول الذبح فيه جهتان وعليهما فهم المسألة الذي سيذكر رحمه الله تعالى كلامه الطويل الآتي. الجهة الأولى التسمية، وفيها صورتان: أن يذكر اسم الله تعالى، أن يذكر اسما غير اسم الله تعالى. هل يتصور غير هذا؟ لا. أن يذكر اسم الله تعالى، ثانيا أن يذكر اسما غير اسم الله تعالى، لأن التقابل هنا بين التوحيد وما يقابله. فإذا كان كذلك فالجهة الأولى فيما يتعلق بالذبح لغير الله تعالى الذي جاء في النص ما يتعلق به بالتسمية، الثاني القصد، إما أن يقصد بذبيحته الله تعالى على وجه التقرب أو لا. متقابلان متقابلان. ها كم صور عندنا الآن أخذنا من هذا؟ أربع صور. تبي تسمية، يعني إما أن يجتمعا وإما أن يرتفعا وإما أن يوجد أحدهما دون الآخر. يسمي الله تعالى مع قصده الله تعالى، توحيد جمع بين أمرين، القصد لله تعالى والتسمية سمى الله تعالى، إذن اجتمع فيه الأمران. لم يقصد الله تعالى ولم يسمي، اجتمع فيه الشركان، شرك في الربوبية الاستعانة وشرك في العبادة القصد. الثالثة أن يسمي الله تعالى ويقصد وثنا، وجد فيه الشرك في العبادة إن كان لازم له الآخر لك اعتبار الظاهر. الصورة التي تخالفها أن يقصد الله تعالى طاعة لكن يسمي غير الله، هذه صورة رابعة. إذا اجتمعا تسمية الرب جل وعلا مع القصد لله تعالى فهو توحيد، وإذا انتفيا حينئذ الشركان، شرك في الاستعانة وشرك في العبادة، شرك في الربوبية وشرك في العبادة. إن وجدت التسمية دون القصد فهو شرك في العبادة دون الاستعانة، العكس فهو شرك في الاستعانة دون القصد. إذن ينظر في كل ذبيحة، في كل ذبح ينظر فيه بهذين الاعتبارين، التسمية والقصد. والأحكام الشرعية وما دل عليه كلام أهل التفسير، كلام المفسرين السابق، إنما مرادهم بما يتعلق بالتسمية والقصد. إذن الذبح فيه جهتان وعليهما مدار المسألة فيما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأنه سيحكم به بالشرك في بعض صوره. التسمية أي ذبح باسم الله إن ذبح لله تعالى، أو الذبح بالإهلال باسم ما. الثاني القصد، أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه. فأما التسمية فيقال إذا ذكر اسم الله جاز، بل وجب عليه أن يذكر اسم الله تعالى، لا يجوز غير ذلك. وحلت الذبيحة، حلت الذبيحة إذا ذكر اسم الله تعالى وقصد به رب جل وعلا، كما قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وإلا فلا، إذا لم يذكر اسم الله تعالى فلا تحل. وأما إذا تركها عمدا هذا واضح أنه لا تحل، إنما الخلاف في ماذا؟ في النسيان، هل تحل أو لا. فإن ما لم يذكر اسم الله عليه وذكر اسم غير الله تعالى فإنه مما أهل به لغير الله تعالى، وما أهل به لغير الله تعالى يكون ماذا؟ يكون محرما. والتسمية على الذبيحة من جهة المعنى، هذا من جهة اللفظ، من جهة اللفظ لفظ أو لم يلفظ، فحينئذ ينظر فيه باعتبار آخر، وهو أن قوله بسم الله، بسم الله الباء هنا للتبرك والاستعانة، إذن فيه معنى، فيه معنى الاستعانة. وسيأتي كلام ابن تيمية رحمه تعالى يبين لك أن الذبح فيه الاستعانة. كيف فيه الاستعانة؟ ما وجه الاستعانة؟ وجه الاستعانة أنه يذكر اسم الله تعالى والباء فيه للاستعانة، حينئذ تحقق ماذا؟ تحقق فيه الوصف. لكن القصد أصل، واللفظ والاستعانة هذه وسيلة، هذه وسيلة، ولا يمنع أن يقع فيها الشرك. وإنما المراد بها ماذا؟ أن القصد باعتبار كونه عبادة محضة، حينئذ نقول هذا يعتبر أصلا، والتسمية تعتبر ماذا؟ تعتبر وسيلة، ولا يمنع أن يكون ماذا؟ أن يكون ثم شرك فيها. فحينئذ التسمية على الذبيحة من جهة المعنى السعانة، فإذا سمى الله فإنه استعان في هذا الذبح بالله تعالى، لأن الباء في قولك بسم الله يعني أذبحه متبركا ومستعينا بكل اسم لله، أو بالله المسمى بأسمائه الحسنى المتصف بصفاته العلى، يعني على الوجهين. فجهة التسمية حينئذ جهة ماذا؟ جهة استعانة. فإذا قال ابن تيمية رحمه تعالى كما سيأتي استعانة وعبادة في الذبح، أراد بالاستعانة ما يتعلق به بالتسمية، وما يتعلق بالعبادة القصد، لأن القصد هنا هو الإرادة، ومعلوم أن التوحيد منه توحيد إرادي قصدي عملي، وهو توحيد العبادة. وأما القصد فهذه جهة تعبد وقصد وإرادة، فمن ذبح بسم الله لله كانت الاستعانة بالله، والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقرب لله، فصارت حينئذ الأقسام أربعة. الأول أن يذبح بسم الله لله، فهذا هو التوحيد. الثاني أن يذبح بسم الله لغير الله، وهذا شرك في العبادة، يذبح بسم الله لكن لغير الله تعالى، هذا ماذا؟ شرك في العبادة. الاستعانة على وجهها، قد يستعين بالله تعالى مثل بعض العصاة يستعين بالله تعالى على معاصي، فيأتي يسرق بسم الله ويسرق أو لا، حينئذ نقول هذا استعانة بالله تعالى لكنه ليس على الوجه الشرعي، متصور ذكره ابن القيم في أوائل مدارج السالكين. إذن الأول أن يذبح بسم الله لله، هذا التوحيد. الثاني أن يذبح بسم الله لغير الله، وهذا شرك فيه في العبادة. الثالث أن يذبح باسم غير الله لغير الله، وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة أيضا، اجتمع فيه الشركان، يعني شرك بالربوبية والشرك في العبادة. الرابع أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، يعني يقصد التقرب إلى الله تعالى ويقول باسم المسيح. إذن في التسمية وقع الشرك فيه في الاستعانة، لكن في القصد لا، لم يحصل، هذا شرك فيه في الربوبية. وهذا بالحقيقة إذا تأمله متأمل فهو راجع للشرك بالاستعانة كذلك، والشرك به في العبادة، لأن ما من عمل إلا وهو دائر على القصد. إذن خلاصة أن قصد غير الله بالذبح شرك في العبادة، قصد حكم هنا ماذا؟ القصد. إذا كان القصد بالذبح لغير الله نظرنا إلى القصد فإذا به غير الله عز وجل فهو شرك فيه في العبادة، وأن ذكر غير اسم الله على الذبيحة شرك في الاستعانة، فاجتمع حينئذ الشركان. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال ابن كثير يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه، يذبحون لغير اسمه، يعبدون غير الله، ويجتمع معهم ماذا؟ أن من أصناف العبادات هو الذبح لغير الله تعالى، هذه عبادة في أصلها صرفوها لغير الله تعالى فصارت شركا أكبر. ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى فصلي لربك وانحر، صلي هذا أمره كذلك عبادة أو لا؟ عبادة أو لا؟ عبادة. ما الدليل؟ لأنه أمر، وكل ما أمر الله تعالى به إيجابا أو استحبابا فهو عبادة. العبادة دائرة بين هذين الأمرين، إما واجبة وإما مستحبة. فصلي لربك وانحر، يعني انحر لربك. فخص حينئذ الصلاة لربك أي لأجل ربك، فهذا اللام تعلقت بماذا؟ بالقصد. فالصلاة تكون لله، فإذا صلى لا لربه وقع في الشرك يعني مطلقا، ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ إذا كذلك وانحر لربك، لو نحر لغير الله تعالى وقع في الشرك، هذا المراد. قال: وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك. فلا فرق بين الصلاة وبين الذبح، فإذا وقعت الصلاة لغير الله تعالى فقد أشرك الشرك الأكبر، وإذا ذبح لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر، لا فرق بينهما البتة. أي أخلص له صلاتك وذبيحتك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله: إن صلاتي ونسكي، قال: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي، قال: ذبحي. وقال السدي وكذا، قال السدي والضحاك. يعني فسر النسك هنا بماذا؟ بالمعنى الأخص. قد يفسر بالمعنى الأعم هو التعبد، فيدخل فيه كذلك ماذا؟ الذبح لله تعالى. وقد يفسر بالمعنى الأخص وهو أنه مرادف للذبح، كلاهما وارد وكلاهما يصرح أن يكون دليلا في المسألة. إذن هذه الإشارة إلى أن العبادة تكون بالصلاة لله تعالى، وكذلك تكون العبادة بماذا؟ بالذبح لله تعالى. كما يقع الشرك الأكبر في الصلاة إذا صرفت لغير الله تعالى، كذلك يقع في الذبح إذا وقع لغير الله تعالى، وكل منهما على وجه التعيين، لأن الصلاة لا يتصور ماذا إلا من مصل. فإذا قيل هذه الصلاة وقع فيها شرك أكبر ففاعلها يكون مشركا، حينئذ يكون الحكم منزلا على ماذا؟ على العين. ولا يتصور حينئذ أن يقال وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه. كذلك الشأن فيما يتعلق بالذبح لغير الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وما أهل لغير الله به، ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا. انتبه، هذه ذبيحة لكذا، هذا عيني أو نوعي؟ هذا عيني، لأنه عين. هذه ماذا تفيد؟ ماذا يفيد اسم الإشارة؟ يفيد التخصيص والتعيين، تخصيص والتعيين. فالقول بكون الشيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى لا يتحدث إلا عن النوع لا عن العين، فهذا قول باطل يرده ماذا؟ كما سيأتي بسياقه من أوله إلى آخره. وكذلك قول هذه، قوله لكذا، هذا تعيين كذلك، تعيين كذلك. حينئذ النظر باعتبار التعيين وباعتبار الإطلاق، قد يقال وقد يظن الظان أن التعيين، وهذا غلط، يظن أن التعيين لابد أن يأتي باسم زيد من الناس، كما يقول الشيخ محمد ورحمه الله تعالى، يظنون أنه لابد أن يكون ماذا؟ أن يسميه الله تعالى في كتابه، فإذا لم يسمى صار ماذا؟ صار نوعيا. إذن الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا نوعي أو عيني؟ لقد كفر الذين، هذا اسم موصول عام، هذا نوعي أو عيني؟ هذا عيني، كل من قال هذا فهو كافر ليس بمسلم، فالتكفير هنا عيني وليس بنوعي. ويأتي بقية الكلام، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للغد حاشد بن قاسم لن يكون عندنا درس، سيكون مكانه إن شاء الله تعالى مقدمة النبي زيد، وبعد العشاء كما هو إن شاء الله تعالى تذكرة.